بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الشعراء، المحاضرة العاشرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه أي القرآن الكريم، يخبر الله جل جلاله عن الكتاب الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي وردت الإشارة إليه وتقدم ذكره في أول السورة، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وإنه لتنزيل رب العالمين، أنزله الله عليك، أوحاه الله إليك، شهادة القرآن، شهادة الله في القرآن بأنه أنزل القرآن على عبده محمد. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. لم يختلف أحد من السلف أن الروح الأمين إنما هو جبريل عليه السلام. لقد قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وجبريل عليه السلام أفضل الملائكة وأقواهم، ونعت بالأمين لأنه مؤتمن على وحي الله إلى أنبيائه ورسله، لا يزيد فيما أوحي إليه ولا ينقص، لا إله إلا الله. أيضا سمي روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فالأمين صفة لجبريل عليه السلام لأنه أمين الله على وحيه، على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به ملك كريم مكين مطاع في الملأ الأعلى على قلبك يا محمد، سالما من الزيادة والنقص والدنس، لتكون من المنذرين، لتنذر به بأس الله ونقمته من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. في مفتتح سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي الحديث الصحيح: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. بلسان عربي مبين، هذا القرآن أنزله الله باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. ولا نعرف اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة، لم يرد في ذلك وحي صحيح يعول عليه، فما سكت الله عنه نسكت عنه، لأنه لا نافذة نطل من خلالها على عالم الغيب إلا نافذة الوحي المعصوم. وما ورد من أن لسان أهل الجنة هو العربية هذا حديث موضوع. أحب العرب لثلاث: لأني عرب، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة على عربي، حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، فهو حديث لا يثبت. وصف القرآن بكونه عربيا في مواضع ستة: سورة يوسف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سورة طه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، سورة الزمر، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، سورة فصلت، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، سورة الزخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. والله جل وعلا وصفه كذلك باللسان العربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، في هذه الآية بلسان عربي مبين. تعلم العربية فرض على الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، هذا بالنسبة لعموم الأمة. أما بالنسبة لأحد الناس فيجب على كل مسلم أن يتعلم من العربية ما تصح به عبادته لربه، ما يؤدي به ما افترضه ربه عليه في الصلاة من القراءة والأذكار، لأن هذا لا يصلح بغير العربية عند جمهور أهل العلم. الشافعي رحمه الله يقول: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يملو جهده في أداء فريضة ربه عز وجل، وإنه لفي زبر الأولين. يعني أي أن ذكر القرآن والتنويه به والإشارة إليه موجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، وقد أخذ الله عليهم الميثاق بذلك. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لا إله إلا الله. وإنه لفي زبر الأولين، الزبر الكتب، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ بطبيعة الحال المراد به العدول منهم، الذين لم يجحدوا ولم يكذبوا على الله ولم يكتموا ما بين أيديهم من العلم، الذين يعترفون بما في كتبهم من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله ابن سلام وسلمان الفارسي ونحوه. الله جل جلاله يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم تأمل بعد هذا إشارة قرآنية إلى شدة كفر قريش وإلى تصلبهم وإلى ما ران على قلوبهم. لو أنزلنا هذا القرآن على رجل من الأعاجم من لا يتقون كلمة واحدة من العربية، لا يحسنون أن ينطقوا كلمة فضلا عن سطر أو بيت أو يتبت، لو جاء أعجمي عجمى بحتة وقرأ عليهم هذا القرآن سيظلون على كفرهم وسيظلون على عنادهم، كما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أو كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء. تخيل لو جاء واحد صيني مثلا، جاء واحد ياباني وقرأ وهو لا يعرف من العربية كلمة واحدة، وقرأ عليهم القرآن بلغة عربية فصيحة بينة، لن يزالوا على كفرهم، لن يزالوا على عنادهم. القلوب التي مرضت على الكفر ومرضت على النفاق، ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالآيتان الكريمتان المقصود بهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يراه من إنكار المشركين لدعوته وجحودهم لنبوته وتطاولهم واجترائهم على القرآن، مرة يسمونه بالسحر ومر بأنه أساطير الأولين. وهذا يشبه الآيات الأخرى التي بيّن الله فيها عناد الكفار، وأنه لو سيقت إليهم الآيات كلها ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي سلكنا التكذيب بالقرآن والكفر به ومعاندته وجحوده، أدخلناه في قلوب هؤلاء المجرمين، وسلكه الله جل جلاله عدلا منه بعد أن رفضوا هداية البيان، لم يرزقهم هداية التوفيق. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، ولله في ذلك كله الحجة البالغة. لا يؤمنون به، أي بهذا الحق، حتى يروا العذاب الأليم، وساعتها يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وفرعون عندما رأى بأس الله جل جلاله وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فيأتيهم بغتة، يعني يأتيهم عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا عندما يأتيهم العذاب بغتة: هل نحن منظرون؟ يتمنون عند مشاهدة العذاب، عند رؤية بأس الله جل جلاله، لو أنظروا قليلا ليعملوا في زعمهم بطاعة الله عز وجل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. كل ظالم أو فاجر إذا شهد عقوبته، إذا رأى بأس ربه عندما ينزل به، يندم أشد الندم يوم لا ينفعه ذلك الندم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أفبعذابنا يستعجلون؟ إنكار عليهم، تهديد لهم، كانوا يستعجلون بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، البصائر عندما تطمس، العقول عندما تنكسف، بدا من أن يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح صدورنا لا وهيئ قلوبنا لقبول، لا، كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين، لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الزمان، وإن طالت هذه البرهة ثم جاءهم أمر الله هل يجدي عنهم شيئا ما كانوا يتقلبون فيه من النعيم؟ لا والله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم، أي شيء يغني عنهم أو يذهب عنهم شيئا من بأس ربك ومن عذابه. وفي الصحيح يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما كان شيء من هذا. كان عمر يقول كأنك لم تؤثر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي أنت تطلبه. ليس يا قوم يستوي سعي مان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. عدل الله جل جلاله يخبرنا أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وإقامة الحجة عليهم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. نعم، ولهذا يوم القيامة لا يدخل النار أحد إلا وهو مقر بذنبه معترف بأن النار أولى به. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، يخبر عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من عند الله. وما تنزلت به الشياطين يمتنع عنهم لعدة أوجه. وما ينبغي لهم ليس من بغيتهم ولا مما يطلبون، لأن سجياهم الفساد وإضلال العباد، والقرآن نقيض هذا، فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكيف يلتقيان؟ كيف يكون من بغية الشياطين الفسدة الكفرة الفسقة الفجرة، كيف يكون القرآن من بغيتهم؟ فبينهم وبينه منافاة عظيمة، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشوبا في مدة إنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف، ولم يجد منه لئلا يشتبه الأمر على الناس. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لرسوله ولكتابه. إنهم عن السمع لمعزولون. أخبر الله جل جلاله عن الجن وأنهم يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشعوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا هو المشترك الإيماني بين أنبياء الله جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذه هي الكلمة السواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الكلمة التي ناشد سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، وظل يناشده ويلحف عليه، وكان يسابق الموت الذي يقرأه في وجهه، وكم ود لو نطق بها قبل أن تفرط أنفاسه ليستحق بها نعيم الخلد وفوز الأبد، لكن غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى، كان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ، إنه على ملة عبد المطلب. ووقف نبينا ساعتها محزونا مهموما وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أحبتي في الله، هذه هي آيات سورة الشعراء التي كانت موضع تأملنا وتدبرنا في هذه الحلقة المباركة، والتي ختمناها بهذه اللقطة عن مناشدة نبينا لعمه أبي طالب أن ينطق بكلمة التوحيد ليستحل بها شفاعته له عند الله سبحانه. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه لكي يتعز الدعاة من بعد رسول الله الذين فشلوا في هداية ذوي القربى منهم، في هداية أزواجهم أو أولادهم أو ألصق أرحامهم بهم، الهداية قدر وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.